الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى أهله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال في باب الإجارة: قال الشيخ علي رحمه الله: وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة. فطبع الجائز مسألة مشتملة على بيع وإجارة، لأن بيع الإجارة يجوز، لأن الإجارة يسبق البيع، ولهذا يجوز بيناتهم الجمع. قال: وجاز بيعه لآخر سلعة بثمن معلوم كمئة، أي وهي تساوي أكثر، هذه السلعة تساوي أكثر من مئة، ولكن هو بحال وشرط عليه يتاجر بهذوك الدراهم. قالوا أنا نبيعها لك من مئة، بصح المئة هذه خليها عندك وتاجر بها، تاجر لي بها على أن يتاجر المشتري للبائع بثمنها، بثمنها المذكور سنة، يكون محدد له مثلا في المراد مدة معلومة، ولا بد من إحضار الثمن، يحضر ثمن المشتري تجيبه يقول لي هذه الدايع، يحضر الثمن ويعطيه للمشتري، أو المشتري المشتري حضر الثمن، ها هو الثمن هنا، فهي ما خلاص البيع حيتفلات، اي هاهم الدراهم هذو باش تتاجر بهم، على ان يتجر المشتري للبائع بثمنها المذكور سنه مثلا، مراد مده معينه، ولا بد من احضار ثمن والاشهاد عليه لينتقل من ذمه الى امانه. الشباب ركع المشتري هذا امانه وهو اللي تاجر بها، وإلا لأدى إلى سلفين جرى نفعا، كأنه يتهم على تأجير تأخيره في ذمته ليزيده. ولابد أيضا من تعيين النوع الذي يتجر فيه، ونوش التأجر بكذا وكذا، وأن يوجد في جميع الأجل هذا المال، في جميع الأجل وكان يحوس عليه ملاهلة، وأن يكون مديرا فيكونش التاجر محتكرا، لأن المحتكر الدراهم هذو ما تعرف كيف تبيع، المحتكر يطول يرصد الأسواق فيؤدي إلى أجل مجهول، فيظهر الجهل في الثمن، لأن الثمن مجموع النقد والعمل، مجموع النقد ومجموع الثمن، ثمن مجموع النقد والعمل، وأن لا يتأثر له في الربح. يقولوا التاجر في هذا المية بصح الربح حتى حلال جيبوني، لأن الربح مجهول. هذه سبعة شروط: علم الثمن وإحضاره وعلم الأجل وتعيين النوع المتاجر فيه ووجوده في الأجل والإدارة لكل محتكر، وعدم التجريف الربح تؤخذ من المصنف الذي ولما كان هناك شرط ثامن لا يؤخذ منه صرح به بأن الشرط قبله. قال رحمه الله: إن شرط خالف كغنم عينت. إن شرط خالف، إن شرط خالف لما يتلف، وإذا ضاعوا الدراهم هذو نجيب لك خريف مضروب من بعد كمل التجارة تاعك. إن شرط خالف لما يتلف من الثمن ليتم العمل اللي هو قدر السنة الذي هو جزء من الثمن، وإلا أدى إلى الغرر، وشبه بالجواز مع شرط الخالف قوله كغنم، أي كجواز الاستئجار على رعاية غنم، عنده غنم 100 أو أكثر والله، وعينها له ويقول له هكذا تصرح بها، إن شرط الخالف. وإذا كان كشما قص منها والله دار أنا نخلف لك الشيء اللي يروح لما يتلف منها، لا إن لم يشترطه فلا يصح ولا هو أجر مثليه. قال وإلا فله الخلف على آجره كراكب. وإلا تكون معينة العلم هذه مش معينة، فلا يشترط للجواز شرط الخلف. الواحد صح لي بغني وخلاص، أنا أقدر فيها ما مش عارف يجر، بل يصح العقد بدون شرط، وحينئذ فله الراعي الخلف على آجره. إذا ما قسم لم يقول مكمل لي فنصرح، أي يقضى له بالخلف على رب الغنم، مش الغنم إذا راح تقول على خلاص رك فلا، ونجيب لي مثلا ونكمل أو دفع جميع الأجرة. إذا قالوا لا لا ما نخلفش، أما لا أعطيني أجرتي كاملة تعالي عبش. زين على كراكب، كراكب تشبيه في قوله فله الخلف، أي أن الراكب إذا تعذر ركوبه، كان كره هذه الدابة وتعذر من السيارة وتعذر ركوبه بموت أو مرض أو حبس لم تنفسخ الإجارة، ويلزمه أو وارثه الإتيان بالخلف أو دفع جميع الأجرة. أما تعاقد وخلاص، الهمات أما يجي واحد من الورثة يكمل له، الأمراض يجيب وقت آخر من يجي يكمل. قال وحافتي مهرك ليبني بيتا، وجاز استئجار حافتي نهرك نهر الواد ليبني عليهما المستأجر بيتا، ويصير النهر تحت سقف ذلك البناء. قال وطريق في دار، وجاز استئجار طريق في دار للمرور في هذه حاجته، وما عندوش باهي يعقب داره يستأجر الطريق تأجره هذه. قال ومسيل مصب من حاض لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه، وجاز استئجار مسيل يعني موضع سيلان الماء، ما مصب من حاض، لكن ما بين المرحاض هذاك يقول من عقب المرحاض انتعين يعني من هذه الجهة منه يجوز يستعجر وخدش ومثبت عليه المرحاض، لا يجوز بالأجرة. فصب مرحاض أي مصبوب، أي ما ينصب من الفضلات في المسيل، اسمه مكان وهو المجرأة والمصب، بمعنى اسم المفعول، والمرحاض محل الرحم أي الطرح ككنيف، أي محل جريان لا يسيل من الأكنفة، يقولون عقب من أعلى طارق أجرب كذا وكذا، أو ما يجتمعوه في ذلك الجاري من الأكنفة ونحوها. لا ميزاب، لا ميزاب، ميزاب ذاك اللي محلنا يعني لا يجوز شراء ماء، شراء ماء ميزاب، لأنه يقولوا الماء اللي ينزل من ميزاب تاعك نشريه أنا نبيع، لأنه قد يقل ويكثر ويكون ولا يكون. قال إلا لمنزلك في أرضك، إلا أن يكون الميزاب لمنزلك، لأن يكون مملوكا لك فتستأجر مسيله من أرض جارك ليجري فيه ما نزل منه في أرضه ليخرج إلى خارج، فيجوز ويكون كما مسيل مصب المرحاض. فيا ليته قال ومسيل مصب المرحاض أو ميزاب لا شراء ماء. قال وكراء رحى ماء بطعام أو غيره، حتى الشيخ علي ما سلمش من النقد وجاز كلا أرحى ماء، كلا أرحى ماء أي تدور بالماء، كلا الرحال كانت تمشي بالماء، أي وجاز كلا أرحى ماء تدور بالماء بطعام يكريها بالطعام أو غيره للتحريف عليها. قال وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاقة، وجازت الإجارة على تعليم قرآن مشهرا كما نحضرك المعلمين القرآن، يعني يجوز بالشهر مثلا ككل شهر بدرهم أو كل سنة بدينار، أو كنا احنا يعني نقرأ وعندي نحسب ما احنا برا من البادية، الشيخ يدروا له زوج زوج قلاوة ونص قمح وزوج قلاوة ونص شعير من الآن للعام، وقلت له يكون 20 ولا 40 والله يصور بها هذه يعني يعطيها لهم العام للعام ذوك يعطوها له، هذا ما كان والله الختمات هكذيك كي تجي الختمة يعطونها هكذا يعني متفاهمين عليها أو على الحذاء، والله كذلك يجوز الأزرع على الحذاء يعني الحفظ لجميعه، إذا حفظت القرآن نعطي لك كذا وكذا حفظ لجميعه أو جزء معين بأجر معلوم، وأشار به أو إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما وهو المشهور إذ قد يمضي الشهر ولا يحفظ ما عينه أو يحفظه في أثنائه أو ينتهي زيادة. يا لا لا هو ما يعين له هذه ما فيهاش جعل إذا إذا إذا يحفظت صح ولا ما حفظتوش ما عندك، وهذه لا لا حفظوا كل القرآن وعندك كذا وكذا وأجر معين. قال وأخذها وإن لم تشترط، وأخذها المعلم أن يأخذ الحذقة هذه يقول لك فلان حذق حذق يأخذ الحذقة بمعنى الإسراف، فإيه الإسراف ففيه استخدام أي يقضى بها للمعلم على ولي الطفل أو على القارئ الرشيد، وإن لم تشترط هذه الحذقة هذه ومحلها ما تقرض فيه عرفا من الصور، مثلا كي يلحق السبيح يختم أما لو يجيب للشيخ الختمة يلحق العامة يجيب الختمة، هذه كينة هنا والله كنت بكري كينة تبارك يلحق التبارك يلحق يسبح الجمعة يجيب السردة يا السردة السردة اي قال لك يقضى بها هذه ولو كان شيء مش مشروطة هذه اللي تشتهر تعاود تشتهر هذا من الناس يبدعوا قاعد هذا الأشياء قاعد من بدعينها صح صح وإن لم تشترط ما حلوها ما تقرض فيه عرفا من الصور كسبح وعامة وتبارك وغيرها، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان وقد تختلف باختلاف الأشخاص فقرا وغيرا، يقول لك سبيح والطعام بالبريح عما كبش بالطعام مش عارف هكذا يقول هذا زيد قال وإجارة معون كصحفة وقدرة، وجاز إجارة معون يجوز له يأجر معون والله يستأجر معون لا يستعان به كصحفة وقدر وفأس ودلو كان مما يعرف بعينه أو لا. قال وعلى حفر بئر إجارة ودعالة، وجاز العقد على حفر بئر إجارة ودعالة بزوجه، فالإجارة فيما يملك من الأرض وفيما لا يملك كالمواد، إذا عين له مقدار الحفر من طول وعرض مثلا كخمسة أذرع في خمسة والعمق عشرة، فإن انهدمت قبل تمام العمل فله بحساب ما عمل، هذه الإجارة. ولا الجعالة فيما لا يملك فقط، الجعالة هذا بضم الجيم لأن كمال الجعالة وكم ناس والأمور قليلة هذه يكون بالضم الجعالة وكم ناس على وزن فعالة، على وزن فعالة فيما لا يملك فقط ولا بد من الوصف كالإيجارة، وإنما التمييز عن الإيجارة بما يدل على الجعالة بأن يصرح بها أو يقول ولك بتمام العمى كذا. والفرق بينهما أن الجعالة لا تكون إلا فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع حين الترك، لو ترك بخلاف الإيجارة، ولذا لو وقع العقد على الحفر فيما يملكه كان إيجارة ولا تصح الجعالة فيه، فإن صرح فيه بالجعالة فسد العقد. ولما تكلم على الممنوع الجائز ذكر المكروه بقوله قال ويكره حلي كإيجار مستأجر دابة أو ثوب لمثله. ويكره، هذه مكروهات الإيجار، ويكره حلي أي إجارته كما رحم الشيخ بعض بعض هذا مكروه، وإنما المطلوب تعطيه هكذا ساكن من ساعات تدي طول ولا تنظر وتوقع هذه طول. ويكره حلي أي إجارته بذهب أو فضة أو غيرهما نقدا أو إلى أجلين. هنا كاين راه دايرين هذوك في الأعلاس 600,000 للروبا تعكب بها وقيلة ساعتين تدي 600,000 يعني ذكري بحرام ويكره حلي أي إجارته من ذهب أو فضة أو غيرهما نقدا أو إلى أجل إذا كان غير محرم للاستعمال، فإذا منح كإيجار مستأجر دابة لركوب أي يكره، هذا استأجر دابة والله سيارة فيروح بها ومن بعد أجرها الأخضر المكروه، هذا يكره لمن استأجر دابة لركوب أن يؤجرها لمثله كما يفيده ما يتفق له وفعل المأذون فيه لا أضر أو ثوب خفة وأمانة، هذا اللي يكون خشين ياسر وكما صعب صعب عليش، وإذا كان مخالب ولا لا. ولضمن عليه إن ضاقت بلا تفريط، إن ضاقت بلا تفريط أو ماتت. وأما لو استأجرها للحمل عليها فيجوز كلاؤها لحمل مثله كما يفيده ما يأتي بقوله وفعل المأذون فيه لا أضر. قال أو ثوب لمثله، أو ثوب يكري له هذا الثوب، يعني مكروه يكري له هذا الثوب برقوص الله جل بيها والله يروح يسافر بها والله يحضر بها العرس والله مكروه. أو ثوب يكره لمن استأجر ثوبا لنفسه أن يكريه لمثله ولكونه مما يغاب عليه يضمنه الأول إلا لبينة على تلفه بلا تفريط، بين الثاني لأن ضمان التهمة يزول بالبينة. ومحل كراهة في الدابة والثوب إذا جهل حال المكري، وأما إن علم رضاه فجيز وإن علم عدم رضاه لم يجوز. قال وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه. وكره تعليم فقه وفرائض، يعني الفرائض المتعلقة بالميراث، وكلها تعليم فقه وفرائض بأجرة مكروه مخافة أن يقل طلب العلم، لا يجي يتعلم يخاف يدفع الأجرة يقول ما نتعلمش، ها هنا يزول هنا لا يلزم يقر هكذاك أن يقل طلب العلم الشرعي وآلته من نحو وبيان كذلك. وأما تعليم عمل الفرائض بالرسم، إذا كان بالرسم فلا يفرح. على كبيع كتبه، كبيع كتبه مكروه، كتب الفقه والتفسير ذكر، وكذا كتب الحديث والمصاحف والتفسير مكروه فيها. هذا سيدي إن شاء الله. قال: وقراءة بلحن وكراء دف ومعزف لعرس. وكرها قراءة بلحنين تطريب بأنغام حيث لا يخرجه عما عليه إلا القراء، وإلا حرمت إذا كان يعني القراءة هذه يبدأ يغني بها ويبدأ يخرجها على هذا يكون حرام. تطريب بأنغام حيث لا يخرجه عما عليه إلا القراء، أما إذا كان خرجت عليه القراء وإلا حرمت. كقراءته بالشاذ، قراءة للشاذ مكروه. ولذا تقدمت المسألة في سجود تلاوة، والمناسب هنا كراهة الإجارة على القراءة. قال: وقراء دف ومعزف للعرس. وكره كراء دف، يكري الآلة تاع العرس هذيك لا يعرف فوتوا بها العرس، مكروه. وهو الدف، الدف هو وهو المدور المغشي من جهتين كالغربال، دف باين مغشي غير من جهه عنده جد من جهه كالغربال لعرس، لان الدف هذاك يجوز ومعزف. اي وهو المشهور المغشي من جهتين كالغربال ومعزف، المعازف واحد المعازف. قال الجوهري: المعازف الملاهي، فيشمل المسمار والأعواد والصنطير بناء على كراهتها، يعني مكروه مكروه كلا كلا. لعرس يعني زواج نكاح، وقيل هي جائزة في النكاح، هذه الأشياء اللي سبقتنا قيل جائزة في النكاح، ولا يلزم من جوازها جواز كلائها. والراجح أن الدف والكبر جائزان، الكبر هذا عنده من جهتين مجلد، الكبر جائزان للعرس، لكن هنا ما قلنا ما يستعملوش هذا الكبر، الكبر يستعملوش يسكر من جهتين اي وراجع للدف والكبر جائزان للعرس مع كراهة الكلى، مع كراهة الكلى. وأن المعازف حرام في الجميع في غير النكاح، فيحرم كلاؤها. وكلها كلاء كعبد كافر، المتبادر منه أن كافر نعت لعبد وهو غير صحيح، فكان حقه أن يقول لكافر أو تقديم كافر على كعبد. وأجب بأنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله كعبد، وهو جائز على قلة النحو. والأصل كراء كافرين عبدا، كراء كافرين عبدا ونحوه. أيوة، وهو من إضافة المصدر، هذه راه يتكلم غير على النحو، إضافة المصدر أي يكره أو الشرح. يكره للمسلم أن يكري عبده أو نفسه أو ولده لكافر، كافر تطلش عبدك والله ابنك يخدم عند الكافر، حيث كان الكافر يستبد بعمل المسلم. إذا كان يروح له ويخدم عند الكافر في داره والله في حانوته والله، هذا هو المكروه. كان الكافر يستبد بعمل المسلم ولم يكن تحت يديه، هذا اللي ما يجوزش، ولم يكن تحت يديه هذا مكروه، يخدم بصح مع كراهة. إذا موش تحت يديه يعني راه يخدم بحاله وخلاص، موش مسيطر عليه. ولم يكن تحت يديه ولم يكتريه في فعل محرم، فإن لم يستبد الكافر لأن المسلم كخيار يرد عليه المسلم والكافر فيجوز، وإن كان تحت يده كأجير كأجير خدمة بيته وضئر حرمة يجيبه داره ويخدم عنده ولا حرمة، وفسخت وله أجرة ما عمل، وكذا إن استجره فيما محرم كعصي خمر ديه بيع صلب الخمر والله ما يرعى له الخنزير هذا حرام، ولكن يتصدق بالأجرة على المسلم آدابا له. قالوا بناء مسجد للكراء وسكنى فوقه، وكلها بناء مسجد للكراء مكروه، بناء كراء وبناء مسجد للكراء لأخذه ممن يصلي فيه لأنه ليس من مكارم الأخلاق، يبني مسجد وعود اللي يدخل يخلص عليه يعني سنة كريم الأخلاق أم شرع عدم الجواز أجوز. قال وسكنى فوقه، وكونها سكنى بأهله فوقه مكروه، يسكن فوق المسجد يبني فوق المسجد يعني فوقه أي المسجد، وكان يكون هو اللي يبنى إن بنى المسكن قبل وقفه، إن بنى المسكن قبل وقفه لا بعده فيحرم، إذا كان بعده يعني المسجد راه مبني هو جرى يبني فيحرم، كما فعل هذاك كما يأتي له في الموات في قوله ومنع عكسه فلا معارضة. قال بمنفعة تتقوم، وأشار للركن الثالث في قوله بمنفعة تتعلق بأجر ذا بمعنى أي صحة الإجارة، صحة الإجارة بعاقد وأجر، هذه من شروط يعني من أركان الإجارة المنفعة، بمنفعة أي صحة الإجارة بعاقد وأجر في مقابل منفعة لها شروط أشار لها بقوله. قال تتقوم، تتقوم يعني هذا المنفعة تتقوم لها قيمة شرعا، لو تلفت تتقوم احترازا عن رائحة الرياحين، هذه ما فيهاش قيمة، هذه داير الروائح وذلك ذا واللي يجي يشم يقولوا خلص لأن ما تقومش هذه وما تملكش، لو تلفت احترازا عن رائحة الرياحين ونحوها فلا يجوز تجارها للشم، وكذا البساتين هاي يقولون تظلل تحت البساتين بس عاد تخلص وكذا البساتين ونحوها للفرجة في برمدينها والدنانير ونحوها لتزيين الحوانيت والجدران للاستظلال والسراج للاستصباح، وكذا آلات اللهو يعني مثلا الضوء وقلوا خلص حق الضوء قعدتوش الضوء خلص حق الضوء للاستصباح، وكذا آلات اللهو ما يجوزش كسب هوا، وتعليم الأنغام إذ لا قيمة لها شرعا فلا تصح إجارة ما ذكر وتفسخ إن وقعت ولا أجرى. قال قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظا، أيوة هذه المنفعة يكون قدر على تسليمها، المنفعة إذا ما كش قادر به تسلمها المولاها ما يجوز، فلا يجوز استئجار آبق هال أو بعير شارد أو شيء غير مملوك للمؤجر أو بعيد غيبة ونحو ذلك بلا استفاء عين، بلا استفاء عين أي ذات قصدا احتى احتراثا عن نحو استئجار شجر لأكل ثماره واستثم ذلك مسألة الضئر، هذه مسألة الضئر للرضاع، ولا حضر احترز به من استئجار شخص لعصر خمر حرام، ونحو ذلك من كل منفعة محرمة. قال وتعين ولا مصحفا، ولا تعين يأتي بيانه ومحترزه، ولا مصحف ولا مصحفا للقراءة فيه، فيصح إجارته لها ويجوز ابتداء خلاف ابن حبيب يقول لا يجوز. وقال وأرضا غمر ماؤها وندر انكشافه، ولو أرضا غمر كثر ماؤها لأنها تعمرت منها، تعمرت منها ما يقدرش يفلح فيها، ولو أرضا غمر كثر ماؤها ونذر كشفوه، هتعود في بحيرة هذا وش يكري فيها، والله وش هو محل المبالغة، إذ لو كان شأنها الانكشاف فلا نزاع في الجواز، كما أنه لا نزاع في المنع إذا كانت لا تنكشف، لا نزاع في المنع إذا كانت لا تنكشف. قال وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن، ولو شجرا لتجفيف لنحو ثياب عليها، هذه الشجرة أعطيها لمن دين عليها ثياب ينشف دائما، أو شجرا لتجفيف لنحو ثياب عليها، هذا يجوز لأن الانتفاع بها على هذا الوجه مما تتأثر به وينقص قوتها، هنا يسمم لها ينقصها، فلهذا يجوز أجرها يكريها مما تتأثر به وينقص قوتها، فهي منفعة تتقوم، وقوله على الأحسن يغني عنه المبالغة. قال لا لأخذ ثمرته أو شاة للبنها، ثم أشار إلى محترز بعض ما تقدم من القيوم، فذكر محترز قوله بلا استفاء عين قصدا بقوله لا استئجار شجر لأخذ ثمرته أو استئجار شاة للبنها، استأجر هذه الشاة اللبن تاعها، هذه اللبن ما عرفناه هي تشرب ولا تقليل ولا تحلب ولا ما تحلبش، أي لأخذه فلا يجوز إلا إن اشترى لبن شاة أو شاتين غير معينتين جزافا من شياه كثيرة عند البائع كعشرة مثلا، زوج من ماذوق هذوك كريم لي، فأكثر متساوية في اللبن عادة وفي أيام الحلاب كنت أعرف مع معرفة وجه حلابها لأجل لا ينقص اللبن قبله، والشروع في الأخذ يجون إذا شرف الأخذ وما يوخرش حتى يلحق الصيف وتنشف يوم العقد أو قرى أرضه فيجوز، وكذا إن وقع على الخيل جربات الرمل ثلاثة ككل يوم رطلين إلا بني شياه بكذا يجوز. قال واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم، واغتفر اشتراط إدخال ما في الأرض المكترات، وجيب من الشجر المثمر ما لم يزد ما فيها أي قيمته على الثلث أي ثلث الجميع، فإن زاد لم يغتفر وتفسخ الإجارة ويعتبر الثلث بالتقويم، ولا يعتبر ما أكريت به لأنه قد يزيد وينقص، فيقال ما قيمة الأرض أو الدار إذا أكريت بلا شجر مثمر فيقال عشرة، فيقال وما قيمة الثمرة في ذاتها بعد إسقاط كلفتها فيقال خمسة أو أقل، فقد علم أنه ثلث أو أقل، فلو قيل قيمتها ستة أو أكثر لم يجوز، ولا بد أن يكون طيب الثمرة في مدة كلا وأن يكون شرط إدخالها لدفع ضرر. وأما الزرع فلا يجوز إدخاله إلا إذا نقص عن الثلث، فإن أخريت مشاهرة لم يجوز إدخال شيئا. قال رحمه الله: وتعليم غناء أو دخول حائض لمسجد أو دار لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجح. وذكر مفهوم لا حظر يعني لا منع في قوله ولا تعليم غناء بكسر الغين والمد أو دخول حائض لمسجد، أي علم الغناء يجوز والله يكرم رأى فتكون المسجد وهي حائض ما يجوزش، يقول حائض المسجد أي لخدمته أو دار لتتخذ كنيسة، ولكن الدار هذه بايدلها كنيسة والله يبني الكنيسة هذه مقاول منه ما يجوزش، دار لتتخذ كنيسة أو مجمعا لفساق أو خمارة يكرها لم فهي حرام كبيعها لذلك في حمل بيدل وكنيسة الله في حل في الساق الله بيدل فيها الخمر هذا لا يجوز. ويفسخ ما تطلع عليه وتصدق بالكلى هذا كله ما يجوزش جميع، إذا إن اطلع عليه بعد انقضاء مدة الإجارة يتصدق بدرهم هذا لأنه محرم إجارة للدار وما وبما ينوب الزمن الذي فسخت إليه إن اطلع عليه في الأثناء وبفضلة الثمن بفضلة الثمن في بيعها لذلك على الأرجح أي بزائده على الثمن لو بيعت لمباح، وكذا بزائد الكلى فالأرض إذا أخريت لذلك على الكلى لو أخريت لجائده. قال رحمه الله: ولا متعين كركعتي الفجر بخلاف الكفاية، وعين متعلم ورضيع ودار وحانوت. وذكر محترز تعين بقبله: ولا تجوز الإجارة على متعين، الشيء اللي هو عين وفرض على الإنسان لا يجوز الاختخرية ينوب، ولا تجوز الإجارة على متعين يقول ورح صل عليا والله صوم عليا والله، أي مطلوب من كل شخص بعينيه، ولا تصح فيه النيابة ولو غير فرضين كركعتي الفجر بخلاف الكفاية. طبعا لمش الشيء واللي مجوز بالصيام يصوم العيد والانتاء، كركعتي الفجر بخلاف الكفاية فرض الكفاية يجوز كغسل النية أو حمله فيصح الاستجار عليه ما لم تتعين، تعين هذا في الإنسان يفعل ولا أجرة عنه، بخلاف صلاة الجنازة فلا يجوز الاستجار عليها، يقول روح صلي الجنازة ونعطيك حق يجوز، فلا يجوز الاستجار عليها لأنه فرض كفاية واحتمه فرض كفاية مجلس. وعين في عقد الإجارة وجوبا متعلم لقراءة أو صنعة لاختلاف حاله ذكاء وبلادة ورضيع، كذلك لاختلاف حاله بكثرة الرضاع، هذا الصبي اللي رضوا وشوفوا هذا شوفوا وقبل وقلته يرضى يسر الله يرضى عقلين. وعين دار وحانوت وحمام وخان ونحوها إذ لا يصح أن يكون العقار في الذمة، الضيف المأجور معروف عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.